فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة الشيخ يقول فيه السائل: من أولى الناس بغسل الميت على الترتيب؟ يقول فقهاء: وأولى الناس بغسله وصيه. قالوا: أولى الناس بغسله وصيه، إن أوصى بشيء فإن أوصى أحدا يغسله كان الوصي أولى بذلك. ثم عصباته، يعني أبوه أو أبناءه أو إخوانه أو أعمامه أو بني إخوانه أو بني أعمامه، هذا إذا تنازعوا فيقدم أقربه الأقرب. والآن الواقع في عهدنا أن تغسيل يقوم به المغسلون إن حضر الأقارب حضروا، وإلا فالغالب أنه يقوم به المغسلون من غير احتياج لأحد. لكن هم يقولون عند التشاح يقدم العصبة الأولى في الأولى. فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.